الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض، جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح، سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى، أو لأنه يعرض ثم يزول. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وقال: باب زكاة العروض، وهي كما قال جمع عرض بتسكين الراء. وعروض التجارة ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح، هذا هو تعريف عروض التجارة، ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح. وذكر أنه سمي بهذا لأنه يعرض ليباع ويشترى، لكن ينتبه، يعني قد يكون بعضه في المستودعات يدخل في هذا الباب. بعض الناس يظن أنه فقط الذي يعرض، بعضهم يقول أنا ما عرضت الأرض عند المكاتب، لكنه أراد بها التجارة، هذه فيها الزكاة. فالمقصود يعني ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح. نعم. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولا شك أن مال التجارة داخل في عموم الآية، وهو قول عمر، روى ذلك ابن أبي شيبة وغيره، واحتج به أحمد. نعم. صلى الله عليه وسلم قال: إذا ملكها، أي العروض، بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد البيع المبيع بنية التجارة عند التملك. عندنا قيدان لا بد من توفرهما حتى نقول بوجوب الزكاة في العرض. الأول أن يملكها بفعله، وذكر هذا مثل بيع نكاح. النكاح المرأة لها صدق، الصدق قد يكون عروض تجارة، يعني قد تنوي أنه عروض تجارة. يعني المرأة عندما تأخذ الصداق نوت أن هذا الصداق عروض تجارة، فيه الزكاة. أو كذلك الخلع، إذا أخذ الرجل العوض من المرأة هذا الخلع، وقبول الهبة كذلك، وهب لك رجل مستودع من مثلا من الرز، مستودع فيه نقول مثلا 1000 كيس، فقبلت الهبة ونويت التجارة. أو كذلك استرداد المبيع بإقالة أو بخيار، إذا استرددته بخيار أو إقالة فكذلك، كل هذا بفعله، حتى ولو كان بلا عوض بفعله. مثل يحتطب، رجل يجمع الحطب ليبيعه مثلا، أو كذلك أيضا مثل الغنيمة، له أخذ نصيبه من الغنيمة ونوى به التجارة، هذا كله فيه الزكاة. هذا القيد الأول، حتى يتضح لنا هنا ويأتي في كلام المؤلف، لو ملك بغير فعله ما تجي فيها الزكاة، كإرث أو لقطة مضى عليها حول، هذه ما فيها الزكاة، لأنها تملك قهرا. نعم. صلى الله عليه. قال: بنية التجارة عند التملك أو استصحاب، يعني نوى عند التملك التجارة، امرأة قبضت صداقها ونوت التجارة به، فيه الزكاة. رجل قبض ثمن الخلع ونوى به التجارة فكذلك، وهكذا في المبيع وهكذا، يعني في قبول الهبة وقبول الوصية أيضا، أوصى له فقبل ونوى التجارة، هذه فيها الزكاة. قال الله عليك، أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها، يعني أخذ عوضا عن عرض التجارة ونوى أيضا بالعوض أنه عروض، ولذا قال استصحاب حكمها، يعني ما نوى قطع النية. رجل عنده قماش مثلا، عروض تجارة القماش، أخذ مكانه عروض، أخذ مكانه مثلا مواد غذائية، وباقي على نية التجارة، باقي على نية التجارة، هذا معنى استصحاب حكمها. استصحاب حكمها يعني لم ينوي القطع، وقطع ماذا؟ قطع النية، لأن التجارة لها نية، تجارة لها نية، نعم. ولذا قال بنية التجارة، هذا واضح لكم؟ نعم صحيح. هل عنده إشكال في هذا؟ طيب تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال وبلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين، من أحد النقدين زكى قيمتها، لأنها محل الوجوب لاعتبار النصاب بها، لأنها يعني القيمة. قال وبلغت قيمتها نصابا، إذن عروض التجارة إذا ملكها بفعله ونوى التجارة وبلغت قيمتها نصابا، بلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين، نصابا من أحد النقدين يعني من الذهب أو من الفضة، تساوي 200 درهم أو تساوي 20 دينارا. لو كانت تساوي 200 درهم لكن ما تساوي 20 دينارا تجب فيها الزكاة كما يأتي. إذن نصابها هو نصاب الذهب والفضة. قال نعم أحسن الله عليك. قال ولا تجزئ الزكاة من العروض. أي هذا هو المذهب، يعني ما يجوز اللي يبيع طيب يخرج الزكاة طيبا، أو اللي يبيع قماش يخرج الزكاة قماشا، نعم. وشيخ الإسلام يخالف فيها، قوله أصح، نعم. والأصل أنه يجوز أن تخرج من عين المال، نعم. أحسن الله عليك. قال فإن ملكها بغير فعله كإرث، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها أي التجارة بها، لم تصر لها أي للتجارة، لأنها هذا يعني تبع لما تقدم. إن ملكها بغير فعله كإرث أو لقطة مضى عليها حول، هذه ملكها بغير فعله، اللقطة فعل الالتقاط لكنه يملكها قهرا مثل الإرث، حتى ما يفهم أنه يقال الملتقط فعل، الملتقط فعله ليس تمليكا، التمليك يكون بعد مضي حول، إذا مضى حول ولم يجئ صاحبه. أيضا لو ملكها بفعله مثل بيع، اشترى مثلا أو يعني أو باع شيئا بشيء ونوى، ولكنه لم ينوي التجارة. رجل اشترى أرضا، قال هذه الأرض اشتريتها أبني بها استراحة، ثم نوى التجارة، ما فيها زكاة في المذهب. ناس يسكنون في بيت قنية، يسكنون به قنية، وقد يكون إرثا وقد يكون هم بنوه، بعد 10 سنين أرادوا التحول من موضع إلى موضع آخر، عرضوا هذا البيت للتجارة للبيع، يعني ما في زكاة، ما في زكاة. لماذا؟ لأنه عند التملك لم يكن بنية التجارة. هذا واضح لكم؟ أحد عنده إشكال؟ طيب تفضل بارك. أحسن الله عليك. قال لأنها خلاف الأصل في العروض فلا تصير لها بمجرد النية. أي يعني لا تصير لها بمجرد النية. أحسن الله ليش. قال إلا حلي لبس إذا نواه لقنية ثم نواه لتجارة فيزكيه. هنا الذهب لما صار الذهب في الأصل تجب فيه الزكاة، قال إلا حلي لبس إذا نواه لقنية، عنده حلي لبس نواه لأجل أن يلبس، قنية بمعنى يلبس اقتني، ثم نوى التجارة فإنه يزكى. هذه امرأة اشترت بمائة ألف ريال ذهبا، ليش؟ كانت تريد أن ألبسه في المناسبات، ما في زكاة. بعد سنة حولت النية إلى تجارة، صارت تبيع وتشتري بالحلي، وقالت هل عندي مائة ألف أبيع وأشتري حليا آخر وهكذا، هل عليها الزكاة الآن؟ ها وش تقولون؟ نعم عليها الزكاة. نعم عليها. هذا هو المذهب. لماذا؟ لأن الأصل وجوب التجارة، لأن الأصل وجوب التجارة في الذهب والفضة. طيب ومن متى الزكاة؟ لأن الأصل وجوب الزكاة في الذهب والفضة. متى نحسب لها الزكاة؟ متى تحسب؟ من حين نية ما... من حين النية، من اليوم اللي نوت. نعم أحسن الله عليك. قال وتقوم العروض عند تمام الحول بالأحظ للفقراء من عين أي ذهب أو ورق في أي فضة. نعم، إذا عرفنا أن من عنده عروض، من عنده مثلا عرض، من عنده قنية غير الذهب والفضة، أرض قنية، بيت قنية، ثم نوى التجارة، فهل فيه الزكاة في المذهب في غير الحلي؟ لا ليش؟ لا ما فيش. طيب هذا الرجل عنده عروض نوى بها التجارة، ثم تحولت النية إلى قنية، ثم عاد ونوى التجارة، كذلك ما تجي فيها، يعني نوى القنية قطع نية التجارة الأولى صارت القنية. يعني رجل عنده أرض نوى بها التجارة، اشتراها، يقول هذه الأرض أنا اشتريتها للتجارة، طيب مضى عليها 10 أشهر ونوى أن يبيع فيها، مثلا نوى أن يبني فيها يعني شققا، نوى نية جازمة يعني نية صادقة نوى، ثم إنه بعد ذلك قال لا أبيع، يستأنف حول جديد أو يبني على الحول الأول، إيش تقولون؟ لا ها؟ يبني الأول. لا هو الآن كانت تجارة ثم تحول إلى قنية، قال ببني ببيت لي، وبعد شهر مثلا قال لا بس ما توفر عندي المبلغ كامل للبناء مثلا أو غير ذلك، وعاد لنية التجارة. يستأنف شيخ من أول. ها؟ يستأنف الحول من أول. يعني يبدأ من جديد. نعم يبدأ من جديد. يستأنف حوله، لأنه لما نوى القنية قطع نية التجارة. طيب والشيء إذا نوي قنية ثم نوى تجارة ما في زكاة. هذا واضح؟ واضح شيخنا، لكن هذا بخلاف الذهب، يكون هذا مسألة بخلاف الحلي. الحلي أبدا الأصل فيه الزكاة. يعني عفوا شيخ، تصوير المسألة لو أنا امرأة اشترت ذهبا للتجارة ثم نوته للقنية ثم نوته للتجارة، فحولها من أولها تبني هنا. إيه هنا تبني. تمام هنا تبني. لا ما هو الكلام في إنها تبني أو ما تبني، يعني من جهة الحول. أي. نحن قلنا يعني هنا قلنا استأنف، المقصود أنها تزكي. واضح؟ لا هو الكلام ليس الكلام في الحول، انتبهوا، يمكن أن بعض عبارة أوهمت، ليس الكلام في الحول، الكلام في هل تجب زكاة فيه أو لا. يعني امرأة اشترت حليا اللبس والقنية فقط، جلس عنده سنة ثم تحولت إلى نية تجارة. إذا رجعنا إلى المذهب وش نقول؟ تزكيه. لا ما به الاستثناء اللي هم ذكروه هنا في أصل في قولهم بنية التجارة. ملكته هل ملكته بفعلها بنية التجارة؟ لا. ملكته بنية ماذا؟ القنية. تمام. وحولت إلى تجارة. هنا استثنوا هذه المسألة. أي. واضح؟ ولكن واضح. إن الحول تستأنف حولا جديدا. هاي الحول الأول غير محسوب. هي لا الكلام أنا ربما وهمت لما ذكرت. وليس ليس الكلام في الحول. ها تمام تمام. إنما هو في ماذا؟ في وجوب الزكاة. أحسن الله عليك. تجي فيها الزكاة. لكن طيب. لو أن عنده عروض تجارة أخرى مثل رجل عنده مواد غذائية ب10,000 ريال مواد غذائية. قال لا خليها مستودع بيتها شارية بنية التجارة. ومضى لها 6 أشهر. لا سمع إنه مثلا أن المواد الغذائية يعني ربما تتوقف في الأسواق. قال جل خليه في مستودع وبس ما بيع. بعد أسبوع أسبوعين اطمأن وزال الإشكال. قال إذن أريد أن أبيع. أريد أن أبيع. الآن صارت قنية. قطع النية. صارت قنية. المذهب لو نوى التجارة ما تجي فيها الزكاة الآن. أي. لماذا ما تجي فيها الزكاة؟ أنا قطع لأن هو أنها قنية وقطع نية التجارة. هذا واضح. فيبدأ حولا جديدا. لازم يعني يكون النية الجديدة. ما فيها زكاة أبد. ما فيها زكاة أبد. أبدا ما فيها زكاة. حتى لو غير النية شيخ؟ إيه نعم لأنه خلص نوى قنية وانقطعت. وإذا نوى بعد القنية كما ذكرتم في المثال اطمأن الأسواق وغيرها وإذا رأى في هذا الحال أراد التجارة خلص ما في زكاة. أراد التجارة في هذا الوضع. حتى أوضح لكم رجل ورث من أبيه دكان. تمام. من أبيه دكان بضائع. حلو. هل يزكي البضائع؟ لماذا؟ ما عنده نية تجارة. ها؟ ما عنده نية تجارة. لا هو الآن بتاجر مثل أبوه. تسلت بفعله. ها؟ لا ما ما ما. ابتداء لم تكن ملكه. إيه ملكها هي ملكة الآن. لكن ملكها بفعلها وبغير فعله. غير فعله. لا ملكها بغير فعله ملكه قهرا. أي وضحت شيخنا واضح مثلها المسألة اللي ذكرتها لكم. أي أحسن الله عليكم شيخنا واضح لكم تماما واضح شيخ. هذه رجل عنده أراضي 10 أراضي يبي يبيعه ومضت 10 أشهر وقال لا بس بخليه لعيالي هذولي ويبنوا بيوت خلاص نتخذ قنية وننتهي. بعد ذلك نعم جاءوا عيال وشروا فلل وقال خلاص أبنكس أبيع ما فيها زكاة خلاص انت لو تقعد عنده 10 سنين ما فيها زكاة. لازم يكون ابتداء الفعل. أي أحسن الله عليكم واضح. أي نعم وضحت شيخنا وضحت. وحتى لو كان ابتداء الفعل بنية التجارة ثم قطعه لقنية ما في زكاة. أحسن الله. هذه يا شيخ تردد النية يعني تردد النية. لا هو قطع النية وما تردد هو قطع النية الأولى. تمام. واضح النية الأولى قطع. واضح. طيب تفضل. حسن الله عليك. قال وتقوم العروض عند تمام الحول بالأحظ للفقراء من عين أي ذهب أو ورق أي فضة فإن بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصاب. تقوم عند الحول عند تمام الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق. للفقراء يعني العبارة هم لا يقصدون خصوص الفقراء يعني الأحظ لأهل الزكاة. تقوم عند تمام الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق سواء كان عينا أو ورقا. فتقوم بالأحظ، قد يكون الأحظ هو الذهب وقد يكون الأحظ هو الورق. مثل في زماننا، هل الأحظ هو الورق أو الأحظ هو الذهب؟ أو إيش تقولون؟ الذهب. الذهب يا شيخ. الذهب شيخنا. الذهب. الذهب أفضل، لكن التقويم. التقويم الفضة. الفضة. هي الفضة، لأن الفضة نصابها يسير. إحنا ربما نصابها ما يتجاوز 2000 ريال. لكن نصاب يعني مثل بعض الناس اللي عنده بسطة الآن، بسطة يسمونها بسطة، في بضائع بسيطة يمكن ما تجي لها 3000 ريال. إذا قومناها بالفضة أو جبنا فيها الزكاة، وإذا قومناها بالذهب، الذهب لا، الذهب يعني قريب من 10000 ريال تقريبا. واضح؟ نعم. نعم صلى الله عليه. نعم تفضل. صلى الله عليه. قال: ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا. روي عن عمر: وكما لو كان عرضا. لا يعتبر ما اشتريت به، قد تكون اشتريت بذهب أو اشتريت بفضة، ما ننظر إلى هذا، لا في قدره ولا في جنسه، جنس ذهب أو فضة. قدر قد تكون اشتريت مثلا ب100 دينار لكنها تساوي 150 دينار، وقد تكون اشتريت ب20 دينارا لكنها الآن تساوي، ما تساوي 20 دينار لكن تساوي 200 درهم، تجب فيها الزكاة أو ما تجب؟ ها؟ نعم تجب فيها الزكاة. كما لو كان عرضا، كما يعني لو كان الذي اشتريت به عرضا، فلا ننظر. مثل الرجل الآن اشترى سيارة بسيارة، ما ننظر إلى قيمة السيارة السابقة. هذا واضح لكم؟ نعم. اقتصارنا يعني بقيمة سعرها الحالي. ها؟ يعني شوف سعرها الحالي اليوم كم تسوى فقط. إيه؟ ما علينا من القديم. نعم. ولا نعتبر ما اشتريت به. نعم. شيخنا الله يسلمكم، مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير، حياكم الله يحفظكم. عساك طيب شيخنا. أياكم الله بخير، بارك الله فيك. الله يحييكم. شيخنا يقولون أنها شرعت للمواساة. إي. يعني أبو 3000 الآن يعني يغلب على الظن يعني أنه ما يقدر يواسي لو أوجبنا عليه الزكاة. من جهة الترجيح شيخ، فكما ذكرت. أي. من جهة الترجيح أنا الأقوى عندي أنها تقوم بالذهب. وفي خلاف من العلماء، أنا الأقوى عندي أنها تقوم بالذهب، لأن يعني الفضة الآن إذا قومنا العروض بالفضة فهي سيرة. أي نعم أي نعم. هي سيرة هنا. أي. مثل الريالات الآن والدراهم. و... أي نعم أي نعم. نعم بارك الله. أي. الله يحفظكم، شكرا جزاك الله. بارك الله فيك. معناه تفضل. نعم صلى الله عليه. قال: وتقوم المغنية ساذجة والخصي بصفته. نعم. يقول هنا الآن، إحنا الآن بدينا ننظر إلى القيمة. طيب القيمة، تقوم المغنية ساذجة ومثلها التي تضرب الضاربة على الآلة، تضرب على الآلة والزامرة اللي تعزف، يعني الزامرة تقوم ساذجة. مش معنى ساذجة؟ يعني ما ننظر، نلغي هذه الصفة. عنده مثلا تجارة في الإماء، يبيع ويشرب الإماء، اللي كان في سوق يسمى النخاسة، بيع وشراء. فإذا أراد أن يقوم الأمة تسوى 100,000 لأنها مغنية، قالوا لا، ألغ صفة الغناء لأن لا قيمة لها. وأما الخصي فبصفته. طيب الخصى ما يجوز يخصى؟ قالوا لكنه يعني وقع الأمر فاستدامته لا تحرم، يعني ما علي حرامنا أن أشتري عبدا يعني مخصيا وأصير أنتفع. أنا أحب لي أذهب أشتريه لأني آمن، يعني يأمن الرجل على أهل بيته. قالوا فهذه ما تحرم الاستدامة هنا. نعم. فالخصي بصفته، يعني له قيمة الخصم. نعم. أحسن الله عليك. قال ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة. نعم، آنية الذهب والفضة لا عبرة بالقيمة لأنها محرمة، نقومه وزنا. يعني الآنية فيها صناعة تسوى 5000 ريال، لكن من جهة الوزن ما تسوى إلا 3000 ريال. نأخذ بالوزن ونترك الآنية، يعني نترك الصنعة لأن الصنعة محرمة. نعم. أحسن الله عليك. قال وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، لأن وضع التجارة على التقليب والاستبدال بالعروض والأثمان، فلو انقطع الحول لبطلت زكاة التجارة. إن اشترى عرضا، عنده عرض اشتراه بنصاب، الباء دائم تدخل على الثمن، يعني الثمن هو نصاب من أثمان، نصاب من أثمان أو عروض. يعني أخذ عرضا، مثلا رجل عنده في البنك 100,000 ريال لها 6 أشهر، اشترى بها أرضا ونوى بها البيع الأرض، هل الحول واحد أو يستأنف حولا جديدا؟ يبني واحد، البنى على حوله، لأن الذهب والفضة والعروض بابها واحد، لأن العروض ننظر إلى قيمتها، ننظر إلى قيمتها. هذا معنى كلام المؤلف. يعني بعض الناس يقول أنا عندي مثلا دكان، الدكان هذا البضاعة فيه 100,000، لكني 3 أشهر 4 أشهر وصفي التجارة وأضع 100,000 في البنك حتى يأتي مثلا عقب 6 أشهر وأبدأ أبيع وأشتري مرة أخرى، يعني موسم. أقول هذا فيه الزكاة، لأن العروض تحولت إلى مبلغ من المال، وهذا واضح. فيبني، إذن عروض التجارة والأثمان بابها باب واحد. أو عروض مثل اللي يبيعون يشترون بالسيارات، باع سيارة بسيارة، السيارة الأولى كانت عنده للتجارة واشترى مكانها سيارة أخرى للتجارة، هذه فيها الزكاة أو ما فيها زكاة؟ ما وش تقولون؟ أنا وضع التجارة على التقلب والاستبدال، مرة عروض ومرة أثمان، ويصفي ويجمع ويبيع، معروف طريقة التجار. نعم. صلى الله عليه وسلم. شيخ الله يحفظك، فلو انقطع الحول لبطلت زكاة التجارة. فلو انقطع الحول لبطلت زكاة التجارة. يقول لو انقطع الحول، يعني لو أننا نقول بانقطاع الحول، هذا تبع التعليم، يعني الفاصلة أوهمت. فلو انقطع الحول لبطلت زكاة التجارة، يعني لو كنا نقول تنقطع صار ما في زكاة تجارة، أو ما توافقون في هذا؟ الآن التجار ما هو يمر عليهم أسبوع شهر ما عندهم بضاعة، ما عندهم إلا مال؟ بلى. ها بلى. يعني الآن أصحاب التجارة يقولون حنا دكاني به مثلا 1,000,000 بضاعة، لكن في شهر بس سنة ما في بضاعة ولا 10,000. طيب ليش؟ قال ما هو موسمها، أنا صفيت والمبلغ الآن موجود في البنك، ولا مني بعد شهر شهرين ثلاثة يجي بضاعة وأضعها. أليس هذا عمل التجار؟ أليس هذا عمل التجار؟ نعم. لو انقطع الحول يقول له بطلت التجارة، هذه ليست مسألة، عرفتم؟ هذه تبع للتعليل. نعم. التابع حولها واحدة. إيه، يعني لو قلنا بأنه ما فيه ما يبني بالأثمان، إذا اشترى العروض بالأثمان ما يبني ينقطع الحول، صار ما فيه عروض تجارة. نعم. زكاة عروض تجارة. نعم. هذا واضح؟ نعم واضح. صلى الله عليه. نعم. صلى الله عليه. قال وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة لم يبني على حوله لاختلافهما في النصاب والواجب. أي الآن يقول لو أنه اشترى، عنده الآن يعني عروض تجارة، عنده مثلا بضاعة في الدكان، جاء شخص وقال عندي لك 40 شات، عطنا البضاعة وخذ 40 شات سائمة ترعى، هل يبني على الحول ولا ينقطع الحول؟ لا ينقطع. ينقطع لأن النصاب يختلف والواجب يختلف. عروض التجارة والأثمان واحدة. واحدة يعني من جهة قدر الزكاة الواجب. يعني قدر الزكاة الذي هو ربع العشر. الآن الأثمان فيها ربع العشر وعروض التجارة فيها ربع العشر. والاعتبار في عروض التجارة بالذهب والفضة بالقيمة. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية، لأن السوم سبب للزكاة، قدم عليه زكاة التجارة لقوتها، فبزوال المعارض يثبت حكم السوم ظهوره. الآن يقول إن اشتراه، نعم قال إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية. هذا رجل عنده مثلا 5 من الإبل. 5 من الإبل كم بهن؟ بهن شاة، أليس كذلك؟ طيب اشترى نصاب سائمة للتجارة بمثله القنية، عنده 5 إبل ترعى، له 6 أشهر وهي ترعى، استبدلها بخمس من الإبل في السوق، كوانا ببلبرة ببديره، وخمس من الإبل يعني في السوق، المقصود في السوق يبيع ويشتري، لكنها ترعى أيضا، ترعى يعني البلد فيها مرعى وهي ترعى، نفس الشيء سائمة يعني ما يعلفها. الآن عندنا سوم وعندنا تجارة سببا، وهذه سائمة وهذه سائمة، فهنا قالوا نعم، هنا قالوا قدم عليه زكاة التجارة لقوتها. ويبني هنا، لماذا يبني؟ لأنها كلها سائمة، الخمس الإبل الأولى سائمة والخمس الإبل الثانية سائمة، الأولى للقنية والثانية للتجارة، لكن الجميع سائمة. فقالوا هنا نعم يبني ويزكيها زكاة تجارة. لماذا يزكيها زكاة تجارة ما هو سوء؟ قالوا لقوتها، قالوا لقوتها يعني لأن الزكاة قوية، فيزول المعارض، فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره، يعني فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره. فهنا عندنا قنية وعندنا تجارة، عندنا قنية وعندنا تجارة. نعم قدمنا هنا التجارة على القنية، قدمنا التجارة هنا على القنية، قالوا لقوتها. نعم فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره، لأنه الآن نحن نقدم التجارة لو تعارض، لكن الآن ما في تعارض فنأخذ بالسوم فنوجب فيها الزكاة. هذا واضح؟ واضح شيخنا، لكن في سؤال شيخنا، هل هذا يعتبر استثناء ثاني المسألة الأولى في اتخاذ عروض التجارة للقنية؟ فلو اتخذ سائمة الأنعام للقنية ثم للتجارة ابتداء ثم نواه القنية ثم للتجارة فيزكي؟ نعم، لأن فيها السوم موجود، فتكون صورة هذه المسألة استثناء مع الحلي، كذلك نضعها معها يعني بالترتيب. نعم، هنا الآن اشترى نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية. نعم. يبني لأن السوم موجود. لأن السوم موجود. إيه نعم. إيه نعم. واضح. جزاك الله خير. يعني لأن السوم هو سبب للزكاة، وإنما قدمنا عليه زكاة التجارة لقوتها. لقوتها. واضح. قدمنا عليه يعني واضح. يعني زكاة لقوتها، فبزوال المعارض الذي هو التجارة يثبت حكم السوق لظهوره في الأشهر الستة. واضح؟ أي نعم شيخنا. نعم بارك الله فيك. تفضل. الله عليك. قال: ومن ملك نصابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة، وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم. نعم، يقول هنا يقول: ومن ملك هكذا، ومن ملك نصابا من السائمة لتجارة. هذا الآن اللي هو الذي ذكر أنه تقدم التجارة لقوتها. ملك نصابا من السائمة لزكاة، من السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة، وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم. هذا الرجل يقول: عندي أنا نصاب يسوم وأريد به التجارة. ما هي مثل المسألة السابقة اشترى وباع، لا، هذا من بداية الحول عنده مثلا خمس من الإبل، هذه الخمس من الإبل تسوم ونوى بها التجارة جميعا، هي تسوم ونوى بها التجارة. يعني ما هو التجارة بأولادها؟ انتبهوا، الطبيعي أن أي صاحب غنم يبيع الأولاد، لا، الكلام هي للبيع. عنده مثلا خمس من الإبل، مثل بعض الناس الآن عنده الإبل يسمونها المزايين، هذه يقول: خذيت لي 10 من الإبل من تسمى المزايين هذه، وترعى بالبر، تسوم بالبر، وأنا أريد بها التجارة، فهل علي في العشر شاتان لأنها سائمة، أو علي في العشر ربع العشر من قيمتها؟ مش تقولون ربع العشر من قيمتها؟ لماذا؟ لأن الزكاة تقدم، لأن التجارة تقدم، قدم عليه زكاة التجارة كما تقدم لقوتها. وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم. قال: هل عندي هالعشر من الإبل ما تصل قيمة النصاب؟ طبعا هذا ما يمكن الآن بالأسعار وبالإبل، لكن قد يتصور هذا مثلا في الغنم، يقول: عندي 40 شات والغنم نازلة، حيث أن الشات تسوى 100 ريال القيمة، 100 ريال يعني تساوي كم؟ 4000 ريال، وال4000 ريال قال دون النصاب. نقول: ننتقل إلى السائمة، تجب عليك شات واحد، هذا واضح؟ يعني إذا كانت القيمة دون النصاب، يعني دون 20 دينار أو دون 200 درهم، فننتقل إلى زكاة سائمة، يعني ما يخرج من الزكاة، إما على التجارة فإن كانت دون نصاب التجارة أو جبنا فيها زكاة سائمة. يعني إذا كانت خمس إبل لكن كنا ما تسوى إلا 1000 ريال، وقلنا إن النصاب 10000، الآن هي 5 من الإبل لكن ما تسوى إلا 5000، نعم، الناقة ضعيفة أو شيء من هذا تسوى 1000، وش نوجب عليه؟ شات. هذا واضح لكم؟ نعم، واضح. ما في إشكال. أجيبه، في إشكال؟ لا، ما في إشكال، واضح. طيب، تفضل. بسم الله عليك. قال: وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى كزعفران ونيل ونحوه فهو عرض تجارة يقوم عند حوله. يقول: إن اشترى في بعض النسخ صباغ ما يصبغ به ويبقى، يعني يأخذ ثياب للناس ويصبغ، لكن شغال بالصبغ. الصبغ ألا يأخذ عوضه إذا صبغ الثوب؟ يأخذ عوضه. قالوا: فعل ذلك، قيمة الصبغ هذه، الأصباغ اللي عنده والنيل والزعفران ونحوه كالعصفر، هذه كلها فيها الزكاة. على ذلك لو أن رجل عنده مثلا محل وحاطن أصباغ للبيوت، له الأصباغ تجي تقول بيك تصبغ 10 متر يشيل من أي بوية يكون من البوية هذا يأخذ البوية ويصبغ لك وشو زكي يزكي قيمة الأصباغ هذا واضح طيب يعني يا شيخ هي عروض تجارة زكي عروض تجارة ما هي على قيمة التجارة إيه ما هو على عمل يده لا على قيمة الأصباغ نعم قال صلى الله عليه قال وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص يدبغ به كعفص وما يدهن به كسمن وملح نعم حتى يزول عندكم الإشكال في المسألة السابقة التي مسألة إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة المذهب لو أنه ملك نصاب سائمة للتجارة ملك نصاب سائمة للتجارة نصف حول للتجارة نصف حول يعني عكس المسألة السابقة ثم قطع نية التجارة ثم قطع نية التجارة يستأنف حولا للسوق ها يستأنف حولا ها للسوق يعني هو اشتراها بنية التجارة قطع التجارة الآن ثم لكنه أبقاها سائمة عنده لكنه قطع نية التجارة قالوا يستأنف حولا ها للسوق يستأنف حولا للسوق طيب الآن المسألة الثانية قال وكذا ما يشتريه نعم اقرأ الله ليش قال وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص وما يدهن به كسمن وملح أي كذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص العفص نوع يدبغ به ومثل ذلك القرض أو هدب الآثل أو نعم عنده تجيه يدبغ لك تقول بمنها دباغ في محله هذه المواد هو يدبغ مثل الصباغ يقوم المواد ويخرج الزكاة فيها وما يدهن به كذلك بعض الناس تأتي عنده سمن وعنده دهن وعنده وتجيب له مثلا الطحين وتعطيه ويبدأ يدهن لك من هالدهن اللي عنده يزكي ولا ما يزكي يزكي كذلك مثل هذا واضح نعم شيخنا واضح لكن مسألة عفوا شيخنا وإذا اشترى ما يصبغ إذا اشترى ما يصبغ به ويبقى كزعفران يعني شيخنا الصباغ العارف العادة إذا كان يأخذ على اليومية يعني لا لا اليومية حتى ما لنا بدخل ما لنا دخل هذا إنه إذا كان الصبغ منه هو ليس منك أنت زي كلمة ويبقى يعني يبقى شيء من الصبغ في الحول لا لا لا يبقى في الثوب أو يبقى في يعني يصبغ به ويبقى في المكان نعم واضح واضح الشيخ لكن لو يعاد تصويرها شوي ما فهمت صراحه يعني مثل رجل اول في القديم تيجي راعي المحل تقول عندي هذا الثوب هذا ابيك تصبغه لي يقول هذه الاصباغ موجوده عندي في المحل وش تبي اصبغ لك تقول ابي من هالشكل هذا ها واضح هالاصباغ الموجوده هذه يزكيها هو تعتبر عروض تجارة يعني إذا مضى حول يشوف وش عنده من الأصباغ ويزكي واضح؟ واضح شيخنا وضحت نعم طيب تفضل مثل بعض الناس عنده دهن عنده سمن وتجي أنت معك خبز يعني عجين وتقول صب لي ويبدأ يحركه بطريقة ويخلط وتمشي السمن اللي عنده هذا باعه لك بهالطريقة مكان ما يبيع لك السمن كذا نعم لا يخلط لك السمن تفضل أو ملح صلى الله عليك قال ولا شيء في آلات الصباغ وأمتعة التجار وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها معها لا شيء في آلات الصباغ الآلة اللي يصبغ بها ما فيها زكاة الزكاة في الصبغ ولا في عمله كما تقدم أمتعة التجار أكياس مثل الآن في ثلاجات في أشياء ما فيها زكاة قوارير العطار كذلك العطارين تجد عندهم قوارير قوارير غالية الثمن واضع فيها الأطياب ما فيها زكاة إلا أن يريد بيعها معها. لو كان حاط لك قنينة صغيرة وحاط بدهن هذه زكية القارورة، لأن القارورة تباع مع الطيب، يعني يزكي القيمة للطيب وللقارورة جميعا. واضح المعنى؟ نعم. ها واضح لكم المعنى؟ ما في إيه نعم. عندي أبدا الاستشكال عندي ما في شيء أبدا، اللي يستشكل يستشكل ما في إشكال. طيب تفضل. صلى الله عليه. قال ولا زكاة في غير ما تقدم. تجي المحل الطيب في عنده قوارير ثابتة ما تتغير موجودة في المحل، يصب من هذه ما بها زكاة القوارير، لكن القوارير اللي تباع يحط بها طيب وتجهز وتباع هذه فيها زكاة مع الطيب اللي فيها، لكن الغالب أنه له قيمة واحدة، القارورة والطيب له قيمة واحدة. نعم. حسن الله رشد. قال ولا زكاة في غير ما تقدم ولا يعني في قيمة ما تقدم، يعني ما ذكره سابقا هو الذي فيه الزكاة، ما سواه لا زكاة فيه. نعم. نعم. الله عليك. قال ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان. والله يعني ما أعد للكراء البيوت المعدة للكراء والحيوانات المعدة للكراء، بيوت معدة للكراء وحيوانات معدة للكراء هذه ما فيها زكاة، ما فيها زكاة. عند الناس أمايل وشقق وأشياء ما فيها زكاة، الزكاة في الأجرة إذا مضى عليها الحول. نعم. صلى الله عليه. وظاهر كلام الأكثر ولو أكثر من شراء العقار فارا، يعني لو كان يكثر من شراء العقار، يعني العقار اللي ما فيه زكاة اللي هو يؤجر، يقول حتى لو أكثر منه بقصد الفرار، يقول أنا عندي مثلا 10 ملايين في البنك كل سنة يبي يروح حول 10 ملايين كم، نحو يعني في كل مليون 25 يعني نحو 100 بل 250 ألف، يقول لا أبشري لعقار وأجل ويبقى، يقول ما تجب عليه الزكاة حتى لو كان يفر من الزكاة بهذه الطريقة. هذا هو قول الأكثر، هذا هو قول الأكثر، يعني ظاهر كلام الأكثر، وإن كان يعني في الإقناع أوجب الزكاة، والصواب أنه ما تجب الزكاة، ما تجب. كل إنسان يختار نوع يعني ما فيه زكاة، اللي يفر يشتري عقار ثم لاجم بكرة باع قطع الحول وأعاد الشيء يفر. أما شخص يختار نوع ما فيه زكاة يقول أنا أتحول إلى هذا النوع الذي فيه زكاة، هذا لا تجب عليه الزكاة. هذا واضح لكم؟ يعني رجل عنده أموال وقال أنا وش الشيء الذي يحفظ أموالي وما فيه زكاة، قالوا العقار، تشري عقار وتؤجر، هذا لا شيء في ذلك. بارك الله فيكم. السلام عليكم. جزاك الله خير.